يتعلموا يتعلموا من الرقة دي يتعلموا. شوف هما فين وحبيبي فين، ما شافوش كده ولا يحلموا. يتعلموا يتعلموا من الرقة دي يتعلموا. شوف هما فين وحبيبي فين، ما شافوش كده ولا يحلموا. وانا بعنايا اللي عنده ضحكة زي دي واللي لون عيونه مش عادية، يجي هنا جنبي يجي ليا احكي له اللي شفته وانا بعنايا. اموت اموت في الضحكة دي، اموت اموت في النظرة دي. مش بعيد يتعقدوا، جماله بيزيد كل يوم عن حضني عمري ما هبعدوا. يتعلموا ويقلدوا، ده مش بعيد يتعقدوا، جماله بيزيد كل يوم عن حضني عمري ما هبعدوا. اللي خلى قلبي نار تهدى، اللي عدى عدى عدى عدى، الجمال ده شفته مرة واحدة، عيني عيني عيني عيني باردة، اللي خلى قلبي نار تهدى. أموت أموت في الضحكة دي، أموت أموت في النظرة دي. الله الله الله عيني عيني. اللي خلى قلبي نار تهدى.